إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة الجليلة العظيمة التي تحوي جليل المعاني وروعة المضمون وذات تأثير قوي، إنها كلمة التجاء واستعانة، وكلمة توكل واعتماد على الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل، معناها تفويض العبد أمره إلى الله وتوكله على الله عز وجل، معناها طلب العبد العون والمد والتوفيق والتسديد من الله سبحانه وتعالى. كلمة تأتي لطلب جلب المنافع ودفع المضار، تأتي لطلب المنافع ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. وتأتي لدفع المضار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وتأتي لطلب الأمرين، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أيها المسلمون عباد الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، هو حسبنا ونعم من توكل عليه سبحانه وتعالى. حسبنا، والحسيب من أسماء الله عز وجل، الحسيب من أسمائه، وكفى بالله حسيبا. الحسيب هو الكافي لعباده، الكافي لهم جميع أمور دينهم وجميع أمور دنياهم، هو الحسيب سبحانه وتعالى الذي يعطيهم ما أرادوا ويدفع عنهم ما كرهوا، وهو الوكيل سبحانه وتعالى. والوكيل هو الكافل والمتكفل، الكافل والمتكفل هو سبحانه وتعالى الكافي، وهذا له معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام فهو الكافي لعباده والمتكفل بأرزاق جميع العباد والمدبر لأمورهم والمسير لشؤونهم سبحانه وتعالى. ومعنى خاص هو الكافي لمن توكل عليه ولمن اعتمد عليه سبحانه ولمن فوض أمره إليه جل وعلا. قال الله سبحانه: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال سبحانه: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أيها المسلمون عباد الله، هذه الكلمة العظيمة قالها خليل الرحمن إبراهيم حين ألقي في النار، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري: كان آخر ما قال إبراهيم حين ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. تلك النار العظيمة التي أخذوا مدة طويلة في جمع الحطب لها، فلما تأججت ووقدت واشتعلت وارتفع لهيبها وعظم خطرها، حتى أنهم ما استطاعوا دفع إبراهيم فيها، وإنما رموه بالمنجنيق، لأنها نار عظيمة مشتعلة ما استطاعوا أن يقتربوا منها. فلما ألقوه فيها قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فاعتصم بالله عز وجل والتجأ إليه وتوكل واعتمد عليه، فقال سبحانه: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما خمدت تلك النيران وتوقفت وانتهى ما فيها من الحطب، ما كانوا يتوقعون أن يخرج إبراهيم، وما كانوا يظنون إلا أنه قد صار رمادا فيها. فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حفظه الله سبحانه، الكافي الحسيب الوكيل جل وعلا. وقالها إمام الخلق صلى الله عليه وسلم لما قالوا له بعد غزوة أحد: إن الناس قد جمعوا لكم، أرادوا استئصالكم والقضاء عليكم، أرادوا إبادتكم. فأمر عليه الصلاة والسلام كل من شهد أحد أن يخرج، مع أنهم قد أصيبوا بجراحات وقد أفقدهم الجراح، لكنهم استجابوا لأمر الله ورسوله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله أكبر، لم يمسسهم سوء، لأن الله عز وجل حفظهم وعصمهم وصرف عنهم عدوان المعتدين. هذه الكلمة العظيمة التي قالتها تلك المرأة التي كذب عليها وافتري عليها، فأنطق الله صبيا في المهد وتكلم في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قال: وبين امرأة ترضع صبيا لها إذ مر رجل على دابة فارهة وله شارة حسنة، فقالت أمه أم هذا الصبي الرضيع: اللهم اجعل ابني مثله، اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي الرضاع وأقبل ينظر إلى هذا الرجل، ثم قال وهو صبي لا ينطق ولا يتكلم لكن الله أنطقه، قال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع يرتضع مرة أخرى، فمروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الثدي وأقبل ينظر إليها ثم قال: اللهم اجعلني مثلها. ثم تراجع الحديث وقال في آخر الحديث: أما هذا الرجل فكان جبارا. فقال: اللهم لا تجعلني مثله. وأما هذه الجارية فإنهم يقولون لها زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقال: اللهم اجعلني مثلها. إنها جارية متوكلة معتمدة على الله عز وجل، عظيمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، وإن كذب عليها وافتري عليها وهي بريئة ساحتها، لأنها طاهرة عفيفة مصدقة مسلمة مؤمنة. أيها المسلمون عباد الله، هذه الكلمة العظيمة قالتها الصديقة بنت الصديق لما ركبت على البعير وقد انطلق الجيش فلم يبقى لهم أثر، ركبت على البعير وقالت: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان من أمر الله عز وجل أن يسر أمرها وحفظها وأنزل في شأنها آيات الطهر والعفاف تتلى إلى قيام الساعة. أيها المسلمون عباد الله، هذه الكلمة العظيمة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ؟ فشق ذلك على الصحابة فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تقال عند الشدائد هذه الكلمة العظيمة، علاج نبوي عظيم. جاء من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود قال رضي الله عنه: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما همه. هذا من قول أبي الدرداء وله حكم الرفع كما قال الإمام الألباني وغيره. أيها المسلمون عباد الله، هذه كلمة عظيمة جليلة، فينبغي على المسلم أن يتدبرها وأن يتأمل في معناها. إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي أتباعك. وقال سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ وسر المسألة أن كفاية الله عز وجل للعبد على حسب عبادته، فكلما ازداد عبادة لله عز وجل ازدادت كفاية الله سبحانه وتعالى له. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، دعاء الأقوياء الذين فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، الذين لا تزعزع قلوبهم الأوهام، الأقوياء الذين لا يتخللون من مواقفهم ولا يتبرؤون من أماكنهم. إنها دعاء الأقوياء الذين اعتصموا بالله سبحانه وتعالى، لا يرتجفون عند الفتن ولا يتزلزلون عند المحن، إنهم الأقوياء حقا، لأنهم اعتصموا بالقوي العزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، دعاء الرضا بأقدار الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله ونعم الوكيل، سلاح الداعية إلى الله عز وجل، سلاح الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، الذي إذا أقبل عليه الأعداء وتآمر عليه المتآمرون وكثر المخالفون، فإن هذا الإرجاف لا يفت في عضده، إنه واثق الخطى، إنه خالص التوكل، إنه عظيم الثبات. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، إنه الداعي الذي لا ينظر إلى أقوال مخالفيه مهما سبوا ومهما شتموا ومهما شوهوا ومهما تكاتفوا وتعاونوا، فإنه لا ينظر إليهم، لأنه ينظر في سير الأنبياء وفي سير الدعاة وفي سير المخلصين. إن الرجل من أنبياء الله يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلين. إنه الثبات العظيم، ثبات الداعية الصابر، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله حسيبا. أيها المسلمون عباد الله، إن المتوكل على الله عز وجل من كان الله حسبه لا ينظر في تآمر المتآمرين ولا كيد الكائدين. ولهذا طمأن الله نبيه فقال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. هكذا أيها المسلمون، ثبت الله عز وجل قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، أعظم من القوى المادية والقوى الأرضية، هي مفزع المؤمن إذا سلب ماله وضعف عن أخذه، إنها سلوى المسلم في المصائب والشدائد. حسبنا الله ونعم الوكيل، إذا قالها بإيمان صادق ويقين راسخ، إذا علم أن الأمور كلها بيد الله، فسبحان ذي الملكوت وسبحان ذي الجبروت وسبحان الحج الذي لا يموت، سبحانه إذا فوض أمره إليه فلن يضيع أبدا. ولهذا قال مؤمن وآل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وهذا يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيا أيها المسلم ثق بالله واقترب منه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. فلا تستبطئ النصر، ولا تستبطئ الرزق، ولا تستبطئ الكفاية، فإن الله بالغ أمره. وقد جعل الله لكل شيء قدرا لا يتقدم ولا يتأخر عنه، إن الله بالغ أمره. ثق، ثق بربك سبحانه وتعالى. إني أويت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى أعز من مأواك. ثق بربك أيها المسلم، واعلم أن السماوات والأرض ومن فيهما لو كادوك لجعل الله لك من بينهن فرجا ومخرجا، ذلك أن الأمر بيده، أن الأمر بيده، فمقاليد الأمور بيده سبحانه وتعالى. عباد الله، ما أحوجنا إلى هذه الكلمة العظيمة أن نقولها وأن نكثر منها وأن نتأمل في معانيها، وأن تعلم أن العباد مهما قويت قواهم وكثرت أموالهم وعظم سلطانهم فإنهم ضعفاء وفقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأوي إلى الغني الحميد القوي العزيز، فإنك إن اقتربت منه، إن اقتربت منه قربك وأدناك وأفاض عليك من فيوض عطائه ومن جزيل هباته وأدهشك بكرمه وبجزيل عطاياه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، ونحن نخوض هذه الحياة مع ما فيها من مر المصائب وكدر الأحوال، نحن بحاجة إلى الانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، لنعلن ضعفنا وفقرنا وحاجتنا إلى القوي العزيز. أسأل الله سبحانه بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم عليك باليهود المعتدين الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.